إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن الله قد اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه على عباده أجمعين، واختار أمته وجعلها خير الأمم، وقال في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل اتصالها بنبيها قائم إلى قيام الساعة، كما أخبر الصادق المصدوق من حديث معاوية وابن عباس وثوبان وأبي هريرة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد مدح الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان، فقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فجعل الصحابة بالكامل دون استثناء مزكون من عند الله عز وجل، وجعل التابعين مزكون باستثناء باتباع بإحسان، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فكل المهاجرين بلا استثناء وكل الأنصار بلا استثناء. أما جاء على التابعين قال: والذين اتبعوهم بإحسان. ومن هنا جاء في مصطلح الحديث أن الصحابة عدول بما عدلهم الله، هذه قاعدة، الصحابة عدول بما عدلهم الله. عدلهم فين؟ في هذه الآية، هذه الآية ربنا عدلهم، قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولذلك احنا نقول عن أي صحابي ايه؟ رضي الله عنه بهذه الآية. فجعل سبحانه واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم المصطفين الأبرار، وجمع معهم الذين جاءوا بعدهم إذا لزم السنن والآثار، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم حملة سنته وآثاره، ودعا لهم لأداء الأمانة. فقال في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نبر الله امرئ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الأخيرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أمرين: أولا أن المؤدي هو الذي ينقل ألفاظ الحديث بمعناه الصحيح. اثنين أن ربما ناقل علم ليس بعالم، وناقل فقه ليس بفقيه، ولذلك ليس هناك يعني غضاضة أن نقول أن هناك من التابعين من هو أعلم من الصحابة، لكن ليس هناك من التابعين ولا من تابعي التابعين من هو أفضل من الصحابة. فالعلم شيء والأفضلية شيء آخر. فأي حافظ للقرآن الآن أحفظ من خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لكن ملء الأرض من هذا الحافظ لا يساوي خالد بن الوليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيفة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قد يكون من التابعين ومن أتباع التابعين وأتباعين من هو أفقه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوكلوا ويعطلوا أفاهم ولا يتكاسلوا عن حمل العلم إلى من بعدهم، ويحملوا من بعدهم إلى من بعدهم، فيبقى العلم كأنه مقيد بسلسلة أولها عند النبي صلى الله عليه وسلم وآخرها ما زال بأيدينا لنسلمه إلى من بعدنا. فجعل الله تعالى أهل الحديث أركان الشريعة ودعائمها المتينة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله وأوعية علم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يتلقاه عن ربه جل وعلا، وهم الوساطة بين النبي عليه السلام وأمته، المجتهدون في حفظ ملته، والذين يربطون الخلق بربهم وبشريعته. ولهذا جعلهم الله جل وعلا خاصيته، وقربهم إليه وجعلهم أصفياءه وأهل محبته، يغضب لغضبه ويعادي من يعاديهم. فقال في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلى عبد إلى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ لي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن أولياء الله والأولياء الحقيقيين هم حملة العلم، ليس هؤلاء الأدعياء. كيف تعرف أن هذا ولي أو غير ولي؟ بأمرين. الأمر الأول سلوكه، اللي هو يسموها في علم المصطلح إيه؟ العدالة. يسموها في علم المصطلح العدالة، يعني لما يجوا يوصف واحد في علم المصطلح يقول فلان عدل. عدل يعني ايه؟ يقول الامام الشافعي: من اكل ماشيا سقطت مرؤته. من خوارم المروءة عند الامام الشافعي انك تاكل وانت ماشي، دي من خوارم المروءة. فيعتبر انه بيأكل. ويقول الامام البخاري عن شخص حدث عنه قال: لا احدث عنه. قالوا لما؟ قال: رأيته يروي حديث النبي وهو واقف. فهم كانوا يعتبرون ان العدالة سلوك العالم، فاذا سلك العالم سلوك لا يليق به كانت من خوارم عدالته، وإذا وقعت عدالة العالم سقط العالم. خلاف الحفظ، عشان نقيم أي رجل لابد من حاجتين: العدالة والضبط، إن يكون في نفسه متدين، في نفسه تقي، وفي حفظه حافظ. فقد يكون إنسان تقي لكنه درويش غشيم، يروي بكل ما يسمع، فربما لا يضبط الألفاظ، وربما يقع منه بعض الخلل، فهذا نخشاه ونتقيه. لكن مثل هذا قد يقبل حديثه بضوابط كما سنبين. أما العدالة فهي سلوك الشخص، سلوك الشخص كيف سلوكه إذا كان من أهل المروءة والتقوى. هنا ينظر إلى حاله الآخر، ينظر إلى حاله الآخر من ناحية الحفظ. أما إن سقطت العدالة فلا يعدل هذا الرجل ولا يقبل روايته مطلقا. ولقد أجاد ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في بيان كيف نشأ هذا العلم وكيف تناقل من جيل إلى جيل، فقال في مقدمة كتابه: ولما كان التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع مباشرة ونوع تتابع الناس في نقله، ثم تتابع من بعده تتابع التابعين ومن بعدهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كما قال الإمام أحمد في خطبته المشهورة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلامه. ولقد تميز أهل كل عصر وكل قرن عمن سبقوهم بميزة إلى من لاحقوهم، فكان لكل جيل دور في حفظ هذا الدين وخدمة من سيأتون من بعده. الفارق بين الصحابة وبين من بعدهم أن الصحابة عندهم أدوات العلم، يعني على سبيل الكمبيوتر كده بلت إن داخلية، هم عندهم النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم بنفسه، فلا يحتاجون إلى إيه؟ تصحيح الحديث أو تضعيفه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. اثنين، عندهم قواعد اللغة أصلية من عندهم. ثلاثة، عندهم أصول العلوم كأصول الفقه وأصول المصطلح ذاتية. فأما الأمر من بعدهم يتوقف على فهم هذه الألفاظ، يعني هم يتعاملون مع بشر، مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما نحن نتعامل مع نص، فيحتاج الأمر منا إلى التثبت، هل ثبت هذا النص أم لم يثبت، وما معنى هذا النص. يحتاج إحنا أمرين، هم ما يحتاجوا هذا الأمر. الأمر الأول: هل ثبت أم لم يثبت؟ الأمر الثاني: ما معنى مدلول النص؟ إيش يريد منا هذا النص؟ أما الصحابة كان الأمر بالنسبة لهم يختلف، كانوا يفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي بين أظهرهم، فالأمر يختلف. فبالتالي نحن بعض الناس قد تأتي متنطعة وتقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا ندري كيف جاءنا. نقول له: نعم، حنسلم معك جدلا أن كلام النبي نحن عندنا بعض الشك في أن يكون الرواة قد أصابوا أم أخطأوا. طب ماذا نفعل من أجل هذا الدين؟ أنت عندك شك وأنت تذهب إلى الطبيب هل كلامه 100% صحيح أم لا؟ هل عندك طريقة تانية للعلاج؟ أنت لست طبيبا، فذهبت إلى الطبيب إلى أهل التخصص فقال لك أعراض مرضك هذا تشبه مرض كذا. هذا الكلام يقيني ولا ظني؟ ظني، ولكنه ظني إيه؟ محتف بقرائن. قال لك أعراض مرضك، ما قالش كده طص كده وراح مغطي عينيه بملاية وراح أيوة، قال لك أنت عندك كذا وأنت عندك، ما ينفعش. إذن لابد هناك قواعد لهذا الطبيب بحث فيها، فقال لك اعمل لي تحليل واعمل لي كذا واعمل لي كذا بناء عن هذه الأمور كلها، قال يبقى أنت عندك كذا. هذا الكلام وإن كان ظني لكن ليس لك حول ولا قوة إلا أن تأخذ بهذا الظن. طيب إذا أردت أن تترك كلام هذا الطبيب ماذا تفعل؟ تذهب لطبيب آخر فتعرض عليه هذا الكلام. فكذلك التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن ترد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنت لم تؤمن بأن هذا الحديث صحيح منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، قلنا لك ماشي سلمنا لك، ما هي الطريقة التي دفعت بها هذا الحديث وردته؟ ترددته على أي أساس؟ فقلت رديته لأنه لم يقبل عقلي هذا الكلام، نقول هذه قواعد كلام فارغ. فلو واحد دخل لطبيب وقال أصلاً لقيت الطبيب ده أصمر أو لقيته أصلع، نقول له ما دخل أنه أصمر أو أصلع فيما يقول من طب؟ هذا لا دخل له بالمسألة. إذن في قواعد للطب تنطبق على هذا الرجل، إذا قالها يبقى هو طبيب ممارس، يبقى كلامه وإن كان ظن إلا أنه ظن مقبول. طيب ضيقنا بقى الظن هذا، فبدأنا نقول لهذا الطبيب ما هنقبلش كلامك إلا بأنك تشرح لنا. فيقول له عندك في التحاليل لما تظهر مثلا كرات الدم البيضاء كثيرة في الجسم يبقى في ميكروب في الجسم بتهاجم كرات الدم البيضاء، يبقى إذن كلام ممنطق وله أدلة. نعرضه على أهل العلم نقول لهم هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا لما كرات الدم البيضاء تكون موجودة في الجسم عالية يبقى ده مؤشر على ان في مرض في الجسم او فيروس في الجسم كرات الدم البيضاء بتهاجمه؟ يقول لنا نعم، نقول يبقى اهل العلم قالوا نعم. فكذلك الذي يرد حديث، قد يقبل انسان حديث وقد يرد انسان اخر هذا الحديث، نقول له لما رددته؟ يقول فيه فلان وان كانوا وثقوه الا انه له بعض الاوهام بدليل كذا وكذا وكذا، نقول هذا كلام علمي مقبول. إذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان ظنا وإن كان منقول عن أشخاص إلا أننا عندنا ثلاث أمور. الأمر الأول يقينا أن الله حفظ هذا العلم، ثانيا أن الله عز وجل يحفظ علومه بأسباب وينفذ أوامره بأسباب، فحيث أن الله عز وجل هو الشافي عن طريق الطبيب سبب، وأن الله عز وجل هو الرازق عن طريق العمل هو السبب، إذن الله عز وجل هو الحافظ عن طريق علماء الحديث. هل يوجد حديث واحد ضعيف أو موضوع مر على علماء الحديث فوقف وعجز عنه؟ لا. إذن هذا الحفظ حفظ بأسباب. فتميز جيل الصحابة وكبار التابعين القرن الأول بحفظ القرآن والحديث في الصدور. كان الصحابة كمان كانوا يتميزوا، يعني ليه اختار الله عز وجل، يعني اللي يقرأ كتاب السيرة بتاع هذا الباكستاني اسمه نعم لا لا في كتاب للسيرة اللي هو خد عليه جيت ملك الامير نايف، لا يحضرني اسمه الان، هو رجل باكستاني ها؟ لا لا لا لا كتاب جزء واحد مجلد واحد في السيرة، فقال ان اسوأ منطقة كانت على وجه الارض هي مكة، يعني منطقة صخرية. شوفوا حتى دلوقتي لما حبوا يعملوا عمران ما عرفوا يعملوا شيء، المكان الوحيد اللي فيهوش زرع، يعني يجب عليه ثمرات كل شيء لكن هل بتزرع؟ هل دي شيء يطمع حد فيها؟ فكانت الناس حتى الفرس كانوا موجودين في الشام فوق في سوريا وإيران، وكانوا يحتلوا اليمن ويعدوا من عند دي، كانوا سموه الربع الخراب. فلماذا؟ حتى يحتفظ العرب بصفاتهم، لو حصل تجانس ودخول، شوفوا احنا لغتنا المصرية نظرا لان احتلونا الانجليز فترة واحتلونا الاتراك فترة، فدخلت امور عندنا في اللغة. شوف لغة التوانسة والمغاربة والجزائريين دخلت اللغة، لكن شوف لغة اهل الجزيرة تجدها انها لغة ثابتة من قديم الازل. شوف مثلا اهتمامهم قديما بالشعر ما تغير، كل كانت ندواتهم ايه؟ ندوات شعر. كلنا عارفين فرزدق والجرير والفرزدق اللي كانوا كيف الاشعار اللي كانوا بيقولوها في بعضهم البعض، وكيف كان المعلقات السبع تلقى بألف بيت فيقوم الشباب فيقولوها لا يخطئ بيتا. فهذه القدرة على الحفظ كانت من عند الله عز وجل، الله عز وجل أوهبهم هذه القدرة ليحفظوا القرآن في الصدور ويحفظوا السنة في الصدور. هذا أول جيل حفظنا هذا القرآن نطقه حفظهن بطريقة اللفظ بطريقة النطق وحفظنا السنة. هذا كان الجيل الأول. أول خدمة قدموها للأمة أنهم حفظوا القرآن والحديث في الصدور، فجمعوا القرآن في السطور وتركوا الحديث في الصدور. أول مرحلة قالوا أن القرآن أسهل والقرآن لابد أن يحفظ بلفظه، فجمعوه في يعني عشان الناس فاهمة جمع القرآن. الناس فكر أن زيد بن ثابت أنه قعد يجيب الصحابة ويكتب القرآن، لا، كان أبو بكر الصديق أراد أو عمر بن الخطاب أراد أن لا يأتي متنطع ويقول إيش عرفنا ان مفيش قرآن فلت ومفيش قرآن مش هو اللي موجود ده، فأرادوا ان يجمعوا الورق اللي كتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يجمعون الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه كان بيكتبون ايه على رقاع الجلد وعلى لحاف النخل وعلى سعف الشجر، كل هذه الامور يكتبون عليها، فكانوا يجمعون هذا. فكان زيد بن ثابت قضيته ان يجمع الكلام التي كتب عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي باثنين شهود ان ده كتب في زمن النبي، يأتي على كل آية او كل آيتين او ثلاثة او اربعة اللي يجمعها ان ده كتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكي نعلم ان ما في شيء صدفة وان كل امر جاء قدري من عند الله عز وجل. قصة حدثت وقصة معروفة وصحيحة ان خزيمة ابن ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى جمل من اعرابي، فقال الاعرابي اتبعني حتى اعطيك المال من البيت. فهو سير الاعرابي، طبعا الجمل اللي معدل البيع بيكون باين يعني بيعدوه بشكل معين، فالاعرابي ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطواته سريعة فسبق، فالناس عمال يعرضوا على الاعرابي بيع يا اعرابي بمية بعشرة بعشرين بخمسين، فسمع رقم اكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فقال له يا هذا أتريد أن تشتري الجمل أم لا؟ فقال له يا هذا أتريد أن تشتري الجمل أم لا؟ فتلفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولم أشتريه بعد؟ من خلاص اشتريته، راح أجيب لك الفلوس. فقال لم تشتريه. فقال بلى اشتريه جبته. طب الأعرابي طلب كم واحد؟ واحد. قال عندك؟ قال له عندك شاهد على الكلام ده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي؟ فقال شام خزيمة الأعرابي طلب كم واحد؟ قال أنا واشهد. قال له عندك شاهد على كلام الله انك اشتريته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشهد؟ فالاعرابي اعترف واقر له صلى الله عليه وسلم بان ملك ترى الجمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم منك في امر التفت لي انا، فقال من شهد له خزيمة بعد القصه بن ثابت فهو برجلين. فقال طيب ثق يا خزيمة، ما الذي جعل لك ان تكون بذلك ولم تكن كثيرا؟ قال جمع القران. فأبو بكر الصديق رسول الله نستأمنك في أهل ديننا كلمة ثابت لا تكتب ولا تجعل في المصحف، كلمة مصحف يعني محفوظ بين دفتين، قالوا لا تجعل في المصحف شيء ليس عليه شهدان، حتى جاء إلى آية من المؤمنين الذين صدقوا مع هذا الله قد عليهم من قد نحبه وكبه من ينظر وبدله تبديله رجلين، فقال لم أكتبها على أنها برجلين. إذن الأمر أمر قدري من عند الله عز وجل، أن يكون الأمر بهذه الطريقة أمر قدري. طبعا قد تجد مثلا في سنن ابن ماجه بسند صحيح وأصله في البخاري ولكنه في البخاري مختصرا، تقول عائشة كنا نقرأ بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعشر ربعات مشبعات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إلا أن الداجن قد دخلت فأكلت شيء من القرآن الذي كان عندنا. فمسكوا الشيعة هذه القصة وقالوا أهو وفي سند صحيح إن كان في قرآن وأكلته الداجن اللي يعني المعزة، وان هم كانوا بيقرأوا بعشر رضعات مشبعات، ليه بقى بتنكروا علينا ان احنا بنقول ان القرآن اللي موجود ده ناقص؟ فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يهتم بهذه الصحيفة لانها كانت مكتوبة عند اكثر من عدد من الصحابة، يعني هم لم يجمعوا، يعني كان اذا كان هناك مكررات لم يجمعوا هذا المكرر. اثنين ان هناك بعض الصحابة كانت تسمع القرآن المنسوخ فتقول هذا قرآن قد نسخ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة قالت تقول أن هذه الآيات التي نسخت وكانت تقرأ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام ما علموا بنسخ هذه الآية، فلكن الأمر القاطع عندنا أن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن وتعهد بحفظ السنة فلا يمكن أن يضيعها. فمثل هذه الأحاديث لو أنك لم تسمع قول الشيعة ما أثرت فيك، لكن لما تمد الشبهة ماذا تفعل الشبهة؟ أن تأتي على نص بعيد عن هذا الاحتمال وتوجهه إلى هذا الاحتمال، توجهه إلى هذا الاحتمال. ولذلك الشيعة إما أن يضعوا حديث فيقطعوه يبتلوه، يعني كنت في مناظرة مع أحد الشيعة فجاء على حديث أن علي بن أبي طالب لما ماتت فاطمة وغسلها وكفنها وصلى عليها ودفنها، أرسل إلى أبي بكر الصديق وقال له ائتنا ولا يأتي معك أحد، مخافة، هذا حديث البخاري، أن يأتي معه عمر بن الخطاب. فأتاه أبو بكر الصديق فقال والله يا أبا بكر ما حسدناك على هذا الأمر، إلا أننا كنا نظن أن لنا حق لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففاضت عين أبي بكر الصديق بالدموع ويقف على كده. ما تسمع الوقعة دي تقول فعلا، يعني إذا علي بن أبو طالب بيقول له أنا ليه حق في الخلافة وإحنا ما حسدناكش في الخلافة، إنما إحنا كنا فاكرين إن إحنا لنا حق في هذه الخلافة. فقلت لهذا الرجل طب اقرأ ما بعدها. فقال أبو بكر الصديق والله لصلة قرابة رسول الله أحب إلي من صلة قرابتي، ولولا أن النبي قال ما تركناه صدقة إن معشر الأنبياء لا نورث لورثتكم. يبقى إذن اللي كان بيتكلم عنه علي بن طالب كان إيه؟ الإرث. واللي كان بيقول له ما حسدناك على هذا الأمر، يعني أنا ما امتنعتش عن أن أأتي أبايعك لأني أنا أظن أنني حق في هذا الأمر، إنما أنا أظن أنني حق في الميراث. والدليل على ثقة علي بن أبي طالب في أبي بكر الصديق، طيب أبو بكر الصديق لما مات مسك عمر، ولما مات عمر مسك عثمان، ولما مات عثمان مسك علي بن أبي طالب، طيب لماذا لم يرد أرض فدك لأولاده؟ إذا كانت ورثهم، إذا كان هذا ميراثهم، لماذا؟ لأنه آمن بكلام أبي بكر الصديق، وكان يقول ما حدثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته، لكن جعل أبو بكر الأمر. ثم لما قام أبو بكر الصديق قال أقتلوني من هذا الأمر، فقال علي بن أبي طالب أيختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نختارك لدنيانا؟ والله لا نقيلك ولا تستقيس. إذن القضية أن تأتي بتحريف بعض الكلمات أو تأتي بالشبهة فتحول الأمر. فهنا الصحابة لما جمعوا الحديث ما كان مقصدهم، جمعوا القرآن ما كان مقصدهم إلا أن يكون هناك الأشياء التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هم فكانوا يحفظون القرآن، يعني هذا الأمر ما أحد مش مثلا عمل مطبعة وطبعه بحيث أن الناس يقرأ بمصحف زي ما احنا بنقرأ دلوقتي، لا، المصاحف كانت متحفظ وكانت هناك الكتاتيب ويجلسون في مجالس الكتاتيب يقرؤون القرآن ويعلمون الناس تفسير القرآن، يعلمون الناس تفسير القرآن. وعمر بن الخطاب لما منع الناس أن يحدثوا منعهم لأمر هام، القرآن ثقيل والسنة يسيرة لأنها في قلب المعنى، فلو أنك أنت دخلت على اليسير هتستسهل أنك تعرف الدين من أسهل أبوابه، لكن لو أغلقت عليك السنة لحد ما حفظت القرآن، ولذلك احنا كل ديدنا دلوقتي ايه بنعلم العيال في الكتاب وهم صغيرين القرآن يحفظوا الأول بعدين نبدأ نفقههم في الدين. فعمر الخطاب قال لا تحدثوا الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرضوا عن القرآن ويقبلوا على السنة، ليس لأنه يطعن في السنة أو لأنه لا يمجد السنة، ولكن حتى لا يستسهل الناس يتواكل. فهنا تميز جيل الصحابة بحفظ السطور، ثم جمعوا القرآن حفظ الصدور، ثم جمعوا القرآن في سطور حتى لا يأتي متنطع بذكر الله. ويقول من أدرانا أن هذا هو القرآن ولم يحدث فيه تحريف. ثم جاء القرن الثاني والثالث فجمعوا الحديث في السطور ووضعوا الكتب ودونوا الفقه وصنفوا التصانيف كالموطئات والمسانيد والسنن. لما جمع القرآن أصبح الصحابة شغلتهم عاملين كتاتيب علم. قصة المشهورة طبعا أن عمر بن الخطاب لقي رجل أعرابي فقال له ما الذي يجعلك تسير في الطرقات ولا تتعلم كتاب الله عز وجل؟ أتحفظ القرآن؟ قال نعم أحفظه كله يا أمير المؤمنين. وأعرابي كذاب فكر حتخيل على عمر، فقال له إذا سمع أم القرآن. قال والله ما عرفت البنات حتى أعرف الأم. فضرب عمر بالضرة وأدخله إلى حلقة أبو أبي بن كعب فعلمه القرآن. فكانت الكتاتيب موجودة يعلمه الأول القرآن ثم يعلمه التفسير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بنفس الطريقة اللي القرآن اتكتب فيها بزمن النبي عليه السلام السنة كتبت في زمن النبي عليه السلام. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، كان عنده صحيفة اسمها الصادقة يكتب، يقول أبو هريرة في حديث رواه البخاري يقول ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعمرو بن العاص عبد الله بن عاص راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قريش قد جاؤوني وقالوا ويحك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب طارة ويفرح طارة فتكتب عما يقول، فقال اكتب فوالله ما نطق إلا الحق وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. وسوف أضع بين يدي القارئ نبذة عن كيفية تدوين السنة وجهد السلف والخلف في حفظها حتى يعرف كيف جاءت هذه السنة بيضاء نقية، وحتى يفخر ويعتز أنه ينتمي إلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى لا ينخدع بهذه الأقلام المتنطعة والأبواق المغرضة، وحتى يعلم أن حملة الحديث وأهله لم ينتهوا بعد، وأن الخلف ما زالوا يكملون جهود السلف، كما قال أحد العلماء: إن كان الخلف يدعون السلف على أن حفظوا لهم العلم فإن السلف سيشفعون للخلف بين أيدي ربهم يوم القيامة لما قاموا به من تنقيح علومهم. يعني السلف صحيح جمعوا لنا العلم، لكن بدأ بقى إيه كل ما يأتي جيل ينقح هذه العلوم، ومن هنا ظهر أصحاب الكتب المصنفات وكذا. كان الأول جمع الحديث إزاي؟ جمع الحديث كانوا يجمعون أحاديث كل صحابي على حدة، صحيح أحاديث كل صحابي على حدة، يجمعوا أحاديث أبو بكر الصديق ويجمعوا أحاديث عمر. لما يجمعوا الأحاديث عن طريق الصحابي دي تسمى إيه؟ مسند. دي تسمى مسند لأنه جمع الحديث من قبل الرجال ولم يلتفت إلى المتن. فتجد حديث لأبي بكر الصديق عن الصلاة، بعده حديث عن الجهاد، بعده حديث عن الزكاة، بعده حديث عن الصيام. هذا الترتيب ليس ترتيبا فقهيا، إنما هو ترتيب إيه؟ إسناديا. فليجمع الأحاديث بالطريقة دي تبقى تسمى مسانيد، تسمى مسانيد. طبعا لعلكم تعرفوا ان هناك ما يسمى بالمعاجم: معجم الطبراني الكبير، ومعجم الطبراني الصغير، ومعجم الطبراني الاوسط. كلمة معجم من حروف الاعجام اللي هي ايه؟ الف باء تاء ثاء جيم حاء كذا. فهو يجمع الحديث بطريق الاسناد ولكن بطريق المعجم، يعني طريق الاسناد يجعلون العشر المبشرون الاول بالجنة، ثم آل البيت، ثم المكثرون من الصحابة، ثم المهاجرين، ثم الأنصار. هذه طريقة الإمام أحمد. الإمام أحمد لما يجمع الحديث جمع الأول العشر المبشرين بالجنة، ثم آل البيت، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم بحث عن كل صحابي روى حديث واحد يثبت أنه صحابي. أما طريقة الطبراني في المعجم لا، يجمع أحاديث أبو بكر يبقى الألف والباء، لكن ما يجمعش بعد حديث عمر لأن دي مش موافقة لحروف المعجم. يجمع بعد مثلا أحاديث أحد ثاني في مثلا أنس، يجمع مثلا أحاديث أنس لأنه ألف بعدها نون، أو مثلا يجمع أحاديث أبي سعيد الخدري النباء، فيبقى أبي بكر وأبي سعيد، مثلا أبي بكر يبقى الباء قبل السين وهكذا، أبي هريرة الهاء بعد السين. فهذه تسمى معجم، أي جمعت الأحاديث على أسماء الصحابة. فالمعجم الكبير جمعوا الطبري بهذه الطريقة. أما المجمع المعجم الصغير فأراد الإمام الطبراني أن يبين يعني كيف علمه، فجمع كتاب المعجم الصغير في أسماء شيوخه فقط. فالترتيب المعجم في المعجم الصغير لشيوخ الطبراني، وهم 1200 شيخ، فجمع كتابه 1200 شيخ. ثم جاء على المعجم الأوسط وكان يجمع 1200 شيخ، في كل شيخ يجمع له حديث واحد، فجاء على الأوسط وتوسع شوية وبقى يجمع له أكثر من حديث. ولا يعرف هذا الجهد إلى طلبة العلم، ولقد ظهر في هذا العصر نقول أولا مكانة السنة في التشريع. إن السنة هي الوحي الثاني، وهي المفصلة والمبينة للقرآن، تفصل ما أجمله من أحكام وتقيد المطلق وتخصص العام، وتقرر الأحكام التي لم ينص عليها، وقد وصفها الله في محكم تنزيله بأنها الذكر، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى في حاجة نزلت للناس الذكر حيبينها. القرآن دائما يأتي بالمعاني في مواضع مختلفة لكي تفهم معنى الكلمة. يعني مثلا كلمة رأى، يأتي الله عز وجل يقول: إني آنست نارا، فكلمة آنست هنا يعني إيه؟ رأيت. فتفهم أن معنى كلمة إنس يعني المرئيين. قال في موضع آخر: فلما رأى نارا قال أجل كنت إني رأيت نارا. فيأتي في موضع ويقول رأيت نارا، ويأتي في موضع آخر ويقول آنست نارا، ليبين أن ترادفات المعنى. فيأتي هنا بالمعنى مختلف عن هذا، وكلاهما يدل كل منهما على الآخر. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهنا كلمة مجملة المقصود بها القرآن في هذا الموضع. ثم جاء في موضع آخر وقال: ونزلنا إليك الذكر لتبين، المقصود بها القرآن في هذا الموضع. ثم جاء في موضع آخر وقال: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا هنا الذكر معناها شيء غير النزل للناس، يبقى لنزل للناس هو القرآن، والذكر يبين مثل هذا. وجاء في موضع آخر وقال على أنه الذكر على أنه ليس للقرآن ولا السنة ذكري، وإنما هو التوراة وما أرسلنا من قبل والإنجيل ذلك إلا رجالا نوحي، وقال فاسأل إليه أهل الذكر وما أرسلنا من قبل ذلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا من أهل الذكر؟ الأمم السابقة. إذن والوحي الذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم على أشكال، ولذلك ستروا في حديث البخاري الحديث السابع كيف يأتيك من حسناء يقال على القرآن والسنة الوحية كيف بدء يقال على القرآن. فالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء، إما أن يأتي بإلهام إن ينزل روح القدس نفث إليه في روعه، يعني لقى نفسه فجاءت في خاطره تغشاه فأخبره في خاطره أمر النبي الله عز وجل به، أو أن يأتيه على شكل خاص طيب أو إلهام إن روح القدس نفث تأتي روعي. فأحد من أهل الضلال ويقول وأنا كمان بيأتيني إلهام من عند الله عز وجل، لماذا تذكرون علي حجبه؟ نقول سماء الدنيا، إذ إن الله عز وجل لو ما كانش ربنا حجب الجن على السماء الدنيا جل كان ممكن الجن تأخذ جزء من القرآن وتنزل به ولا لا؟ فاط لنبي إذا ما لم يحفظه. ولذلك روى الإمام مسلم بسند صحيح طبعا في قصة ابن صياد، يعني انا قلت لكم القصه دي بس عشان وجوه جديده موجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شاكك ابن الصياد ده هل هو المسيح الدجال ولسه صغير وهيكبر ولا انه يعني له علاقه بالجن، فتتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يتتبعك، فالتفت ابي تمتم فعلى النبي عليه الصلاه والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه صحيفه راح حطها ورا ظهري وقال خبأت لك خبيئه، انا خبيت لك حاجه اللي ورا ظهري دي. فقال له ابن صياد الدخ، فقال اخسأ يا لعين لا تعدو قدرك، عرف انه له علاقة بالجن، لان الجن لما استرق السمع من السماء فسمع كلمة سورة الدخان، بس سمع كلمة الدخ وبعدين ضرب بشهاب فقال قبل ما يموت الدخ هينزل على محمد الدخ ومات قبل ان تصل. اذا عرف رسول صلى الله عليه وسلم انه الجن، ولذلك ربنا لم يعطيه معنى متكامل، لو كان قال له سورة الدخان كان ممكن يعمل لنا لخبطة، لان ممكن هو بيعلم اشياء في الزمن اللي بيعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. اذا الوحي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن بقية البشر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما لم يأكل ثوما او بصل فقال اني اناجي من لا تناجي، اني هو يناجي الله عز وجل ويناجي جبريل الملك فربما يتأذى من هذه الرائحة. فالسنة ما كانت من عند الله عز وجل هي وحي كالقرآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث مقامات، له ثلاث مقامات، مقام الرسول، والرسول ينقل عن المرسل، فهو ينقل عن الله عز وجل بحرفية النقل وهو ايه القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له مقام الفقيه، فهو يجتهد في دين الله عز وجل ويستنبط الأحكام من القرآن. فهل هو فقيه يصيب ويخطئ ولا لا يصيب ولا يخطئ؟ هو لا يصيب ولا يخطئ، يصيب ويخطئ، لكن بالنسبة للأمة هو يصيب فقط. ليه؟ لأن هو إما أن يجتهد فيصيب فيسكت الوحي، أو يجتهد فيخطئ فينزل الوحي فيصححه. إذا محصلة الأمر اللي وصل لنا إيه؟ صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد كما اجتهد في أسرى بدر ونزل القرآن يعاتبه، وكما اجتهد في أمر زينب بنت جحش ونزل القرآن يعاتبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فقيه، بس هو أرقى من جميع الفقهاء، لأن الله عز وجل هو الذي علمه وجبريل هو الذي درسه، فهو يحفظ القرآن عن ظهر قلب، فهو ينظر في القرآن. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحا القدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول لو في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يكونوا في أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فتقول عائشة يتأول القرآن، ولذلك أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأشياء كلها استنباطا من القرآن. فهو أفقه خلق الله على وجه الأرض، ولكنه كبشر قد يصيب ويخطئ بالنسبة لله، أما بالنسبة لنا فليس إلا طريق واحد الصواب المحض. فإذا مقامه مقام رسول يبلغ عن الله عز وجل، ومقامه مقام فقيه يتفقه في دين الله عز وجل قد يصيب وقد يخطئ بالنسبة لله، أما بالنسبة للبشر يصيب فقط. والمقام الثالث مقام البشرية، الناس لما اختلط عليها الأمر وجهلوا بدأوا يخلطوا بين مقام البشرية ومقام الرسالة ومقام الفقه، فيقولوا أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيأتوا إلى نص من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيجي بقى يبيح الحرام ويقع في هذه الأمور. نقول أنتم كذبتم كذبتم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم تكلم عن ماذا؟ تكلم عن علوم تؤخذ بالخبرة ولا تؤخذ بالوحي. مثل إيه؟ مثل الزراعة، هذه الزراعة تؤخذ بالدراسة والخبرة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان زارعا؟ لا، فسأل عن تأبير النخل، قالوا نحمل قدنا هذه الأصوات، قالوا يؤبرون النخل يعني يعملوا تزويج للنخل، فقال لا عليهم إن لم يفعلوا، كل شيء بقدر الله عز وجل على الزراعة، فلم يخرج النخل بلحا في ذلك العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لواحد وصفة طبية عربية لأنه كان عربي صلى الله عليه وسلم، فيصف وصفة معينة قد لا تنجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بشر، قد يصف وصفة مثلا معينة في علاقة الرجل بامرأة، في علاقة رجل بامرأة مثلا، يعني مثلا إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. هذه نصيحة، هذه نصيحة أن الإنسان لو غير شوية في في في في نفسه كده قد يكون أكثر إقبالا على زوجته، لكن الخلط في هذه الأمور يجعل الناس يهدرون الدين جهلا منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم على بشريته، إلا أن من بشريته من ضبطها الدين فأصبح الدين، من ضبطها الدين فأصبح من البشرية أنه بيأكل، لكن لا يأكل إلا بيمينه فلا يأكل بشماله. فهل نقول الأكل بالشمال ده باليمين ده إن دي من بشرية أنتم أعلم بأمور دنياكم، وإذا كان الأكل بالشوكة والسكينة يتطلب أنك تمسك بالشمال تمسك بالشمال؟ نقول له لا، أخطأت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقاش يتكلم عن دنيا، يتكلم عن دين يحدد الدنيا. فلما يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم في الأمور التي تؤخذ بالخبرة وبالدراسة وبالدراية، تحليل، زراعة، طب، كيمياء، شيء من هذا القبيل. فتكفل سبحانه بحفظ الذكر الذي هو الكتاب والسنة، ولما كانت السنة هي مبينة للقرآن والمفسر له كان لابد أن يحفظها الله عز وجل، وإلا أصبح القرآن غير مفهوم. يعني أعداء الإسلام على مدار 1400 سنة كله عاوزين يعملوا إيه؟ زي ابن محتمي بأبوه، وأبوه قوي وملك، فكل أعداء هذا الملك عايزين ياخدوا الولد ده بعيد عن أبوه فيبقى ضعيف، يفعلوا به كيفما يشاء. فنحن أمة قوتنا مستمدينها منين؟ من القرآن والسنة. فأول شيء يذهبوا معنى القرآن. لو أنا ديت القرآن ده لرجل لا يتكلم اللغة العربية يفيده بشيء؟ ما يفيده بشيء. فلو أنت معك قرآن مسلوب المعنى، لأن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا إيه؟ بيان. إذا بيان القرآن من عند من؟ من عند الله عز وجل. إيه هو بيان القرآن؟ السنة، السنة. ولذلك مش بس حتى ربنا حفظ لنا الحديث صلى الله عليه وسلم، أبدا ده حفظ لنا حتى أقوال العلماء. يعني لو ما فيش بلد حصل فيها ما حصل في بغداد، حتى أن الماء كانت يعني ماء دجلة والفرات كانت سوداء من كتر الحبر اللي موجود في الكتب، ومع ذلك ما شعرنا بنقص في العلم الذي جاءنا. هل شعرت أن في نص ناقص أو في علم ناقص عندنا؟ يعني انظروا مثلا شنودة لما جه في التلفزيون وقال نحن نعتذر لإخواننا المسيحيين إننا ما عندنا نظام مواريث، فبناخد نظام الأحوال الشخصية من المسلمين، من إخواننا المسلمين. هل إحنا عندنا عجز خدناه من أي أمة أخرى؟ برغم كل النصوص التي يعني دمرت في دجلة والفرات ما شعرنا، لأن الله عز وجل تكفل بالحفظ. إنما هذه ربما تكون أفهام أخرى للنصوص، أقوال للعلماء، أشياء أخرى قد ممكن أنها تيسر الأمر، لكن الله عز وجل لأنه تكفل بحفظ هذا الدين فحفظه وحفظ بيانه وحفظ الرجال الذين يبينون. بل وسوى سبحانه بين حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال في محكم تنزيله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طبعا إذن هنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، المقصود به هنا القرآن، ليس المقصود به السنة، ولكن مقصود به السنة ضمنيا بأن الله عز وجل يراقب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وما ينطق به ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بطريقة الوحي الذي قلناها وبطريقة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. لأن حتى النبي بشر، لو كانت العملية صلى الله عليه وسلم أنه بينقل بس عن جبريل يمل من هذا الدين، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويقوم الليل ويبكي عند الآيات والحاجات دي كلها لابد أن يتدبرها، أفلا يتدبرون القرآن؟ هو مأمور مثلنا بتدبر القرآن، فلابد أن يكون فقيها ومجتهدا، ولكنه يعني هيمنة ربنا جل وعلا عليه تجعل ما ينطق إما أن يكون عن وحي أوحى إليه أو عن اجتهاد أقره الوحي. ولذلك من ضمن تعريف السنة أنها السنة القولية والفعلية والتقريرية. السنة ثلاثة: سنة قولية ليقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا، السنة الفعلية، أو السنة التقريرية إن صحابي يقول والنبي يسكت، يبقى معناها أقر على هذا الأمر. وهناك آيات كثيرة في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا تسع المقام الذي تلك كلها، وكذلك من الأحاديث الصحيحة ما يأمر باتباع أوامره والعمل بأحاديثه صلى الله عليه وسلم، وأنها ممثلة للقرآن من ناحية الحكم والأمر. فعن المقداد بن معد يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عصى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حل استحللناه، وما وجدنا فيه حرام طمناه، وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. وعن أبي رافع موقوف ومرفوع: ألا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر أمرت به أو نهي نهنت عنه فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وأخرج الجارمي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. هذا أثر عن حسان بن عطية. فمثل هذه الآثار لا يمكن أن تكون من عند نفسه، لابد أن تكون لها حكم الرفع. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أن القرآن والسنة متساويين في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار والحجية في إثبات الأحكام الشرعية. وهذا خلاف مع بعض المذاهب، منهم مذهب الأحناف أنهم لا يعتبرون القرآن والسنة على درجة واحدة من الحجية. طيب إيش نستفاد منه في النقطة دي؟ أن لو كان السنة في نفس درجة القرآن إذن يجوز لها أن تنسخ القرآن، ويجوز لها أن تقيد مطلقة وأن تخصص عمومة، لكن لو كان درجة أقل لا يجوز لها مثل ذلك. يبقى إذن لو كان لا يجوز لها مثل ذلك، يبقى إذن ما تبقاش السنة قائمة بذاتها بالحكم. إزاي؟ يعني عشان نقول الكلام اللي بنقوله ده دليل صح. إيه الدليل على هذا الكلام؟ قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فجعل طاعة الرسول طاعة منفصلة. إذا كان طاعة الرسول لا تقوم مقام طاعة الله عز وجل، يبقى هنا ما كانش ربنا قال أطيعوا الرسول. ولو قال أطيعوا الرسول يبقى معناها أنها حجية قائمة بذاتها لا تحتاج إلى دليل من القرآن. وإلا كنا نلزم النبي عليه السلام كل واحد يقول: جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ إنما هو يكفي أن يقول فيبقى تشريع. لكن أولي الأمر اللي هم قالوا عنهم العلماء والأمراء يحتاجون إلى الدليل. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم، حتى تنازعوا مع الرسول، إذا تنازعتم مع أولي الأمر فردوه إلى الله والرسول. يبقى إذن الفيصل بيننا وبين العلماء وبين ولاة الأمور القرآن والسنة. إذا تنازعنا نقول له: جبت دليلك ده منين؟ جبت دليلك ده منين؟ يعني الحجاج على ظلمه وجبروته، واحد الحجاج مسكه قال له: اخوك فعل جريمه من سنتين مش عارفين نجيبه، فاحنا عاقبك مكان اخوك. قال له: انا عندي ورقه من الحاكم ان قال لك ما تعاقبنيش مكان اخوي، انا مش دعوه الموضوع. قال له: عندك من الحاكم؟ قال: راح مطلع المصحف. قال له: عندي من هو اعظم من الحاكم، من احكم الحاكمين. قال: ولا تزر وازره وزر اخرى. فضحك الحجاج ثم قال: عفونا عنك لفقهك. فصحيح. اذا الفيصل بينه ايه؟ القران. نعم، من ناحية الحكم، من ناحية الحكم نعم درجة واحدة. وبالتالي لو ما كانوش في درجة واحدة ما كانش ينفع القرآن، يعني السنة تنسخ القرآن، تنسخه. طبعا بعض الناس لما اعترضوا قال: ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي. فابن حزم رد عليهم وقال: هو لا يبدله من تلقاء نفسي، هو يبدله بوحي من عند الله عز وجل. قلت: ومن المعروف بداهة أن الكتاب مفضل على السنة بألفاظه، حيث أنه لفظا ومعنى من الله تعالى. طبعا شرف المتكلم هو الله عز وجل، فلا يقارن الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم بالنسبة لك هو واحد، لكن الشرف يعني على خلاف أن احنا نوافق أو لا نوافق بأن القرآن لابد أن تقرأه وأنت متوضئ. ما قال بذلك أحد، ولا حتى موضع خلاف بين العلماء أن تروي السنة وأنت متوضئ. وإن كان الإمام مالك لا يحدث إلا متوضئا هذا ورع منه، لكن أحد قال بذلك من العلماء. إذن لا حكم خاص. لو أنك رويت السنة بالمعنى، الحديث بالمعنى، وأصبت معناه فقد بلغت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يجوز أن تقرأ تزيد في القرآن حرف او تنقص منه حرف. قال العلماء من تعمد ذلك كفر بالاجماع. لو واحد تعمد يزود حرف او ينقص حرف كفر بالاجماع. اما السنة فهي لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من الله تعالى، والقرآن متعبد بتلاوته ليلة، فلا يجوز تقديم الكتاب على السنة من ناحية الحجية، ولا يجوز عند التعارض ان تهدر ويعمل بالكتاب، بل يجمع بينهما، فقد تكون ناسخة الحكم في القرآن مثل رجم الثيب الزاني او عدم الوصية للوارث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية للوارث، مع ان الله عز وجل يقول في القرآن إيه؟ يقول ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. الاقربين هنا دخل فيها الابناء والاخوة والوالدين اصلا كده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ هذه الآية بقوله ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فما ينفعش انك توصي لابوك او لامك، مع ان الآية هنا بتقول توصي لهم، وما ينفعش ان توصي لاحد من الاقارب ممن دخل في الارث، ابن او اخ او حفيد او شيء من هذا القبيل. او عدم النكاح الا بولي، ليس موجود في القرآن انه لا نكاح الا بولي، وليس موجود في القرآن انه لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها او البنت وخالتها. وين في القرآن؟ ما في. وغيره من الاحكام التي زادت بها السنة عن القرآن، وروى الدارمي عن الاوزاعي ومكحول ويحيى بن ابي كثير وغيرهم، القرآن احوج الى السنة من السنة الى الكتاب. القرآن احوج الى السنة. طبعا هذا انا كنت مرة بدي درس وبعدين قلت هذا الكلام، فكان جنبي واحد من العوام فبج طبعا بالكلمة، قال لي عن القرآن السنة محتاجة للقرآن؟ قلت له لا، ده قول الاوزاعي واخطأ فيه وتراجع عنه، لاني ما اقدرش اقول هذا الكلام قدام واحد من العوام لا يستوعب الامر. انما فعلا القرآن احوج للسنة، لان القرآن مجمل والسنة مفصلة، ودائما المجمل يحتاج الى تفصيل. فالقرآن احوج الى السنة من السنة الى الكتاب، والسنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. يعني ايه قاضية عليه؟ يعني قد يأتي الامر بالعموم، الامر بالعموم، فتأتي السنة وتحكم هذا العموم. ولذلك لما علي بن ابو طالب ارسل عبد الله بن عباس للخوارج قال ان تفلتوا منك بالقرآن فاحكم لهم بالسنة، لان القرآن حمل اوجه، القرآن حمل اوجه. لكن سعد بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن الذي ليس له الا طريق واحد فقط، رواه الجماعة، هم غندر والقطان وعفان بن مسلم وحفص بن عمرو وابو داود الطيالسي ووقيع، جميعهم عن شعبة عن ابي عون عن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو بن اخي المغيرة بن شعبة عن ناس من اهل حمص. ناس من اهل حمص دول معناهم ايه؟ مجاهيل. ناس من اهل حمص دول شغالين ايه؟ دول طرشجية، شغالين بتوع حلويات، شغالين ايه؟ مفيش حاجة اسمها ناس من اهل حمص، عندنا في اهل الحديث ما عندناش الكلام ده. فناس من اهل حمص يبقى مجاهيل. طبعا ابن القيم تعصب لهذا الحديث وقال شهرته تغني عن اسناده. ده كلام ما ينفعش، ده مش كلام علماء، مفيش حاجة اسمها شهرته تغني عن اسناده. قد يشتهر الحديث ويكون حديث لا اصل له، فاعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا، حديث موضوع مكذوب. ان ابغض الحلي عند الله الطلاق، في اشهر منه؟ حديث ضعيف. وهكذا. فعن اصحاب عن اهل حمص من اصحاب معاذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوها قاعده، شوف هناك صحابه اول ما سمعوا الحديث عنهم خافوا شويه. حديث معاذ بن جبل، معاذ مات امتى؟ في طاعون الشام في زمن عمر بن الخطاب. فبالتالي معاذ بالذات من اكثر الصحابه اللي احاديثه ضعيفه. ليه؟ لان لابد ان الرواه عنه يكونوا يا صحابه يا تابعي مخضرم. يعني ايه تابعي مخضرم؟ يعني كان في زمن النبي بس ما اسلمش، لما راح يسلم كان النبي مات. زي مثلا ابو ادريس الخولاني، فابو ادريس الخولاني كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بس كان في البصره، راح يسلم لا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه كان مات. وبعض العلماء على على على ذلك، فكانوا يعني من الكفار، ولما جم يسلموا كان مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نعده صحابي. لابد ان نعد الصحابي انه اسلم في زمن النبي ومات على ذلك. فمعاذ بن جبل مات في سنتين او ثلاثه من خلافه عمر، فمات قريب جدا. فبالتالي احاديثه من الاحاديث الذي اما ان يروي عنه صحابي او لا نقبل هذا الحديث. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذ الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله. قال فان لم تجد، هنا بقى الخلل اللي في الحديث، فان لم تجد معناها اننا الاصل ان نبحث من القران، لو ما لقيتش ارجع للسنه. فهنا جعل السنه درجه ثانيه، فربما احرم شيء في القران واكتفي. وطبعا البخاري روى حديث فصل في المساله دي، راحوا ناس يسالوا ابو موسى الاشعري قالوا مات رجل ماتت امرأة وتركت زوج وعفوا مات رجل وترك بنت واخت وابنت بنت ابنة ابن. فقال للبنت النصف وللاخت النصف ولا شيء لابنة الابن واسألوا ابن مسعود فسيوافقني. ان ربنا قال في القرآن ده القرآن قال فان كانت واحدة فلها النصف. وقال اخر آية صورة النساء وهو لم يكن له ولد فان نسونك عن الكلام كله يتيكم في الكلام ابن هلك وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يبقى الاخت لها النصف والبنت لها النصف والاخت عصبة مع البنت. طب بنت الابن الحفيدة ليس لها شيء. فقال واسألوا ابن مسعود فسيوافقني. فذهبوا الى ابن مسعود فقال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قلت بذلك. انما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثان وما بقي فللاخت. هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث ده اللي هو بتاع معاذ ناخد بكلام ابن مسعود ولا ناخد بكلام ابو موسى الاشعري؟ ابو موسى الاشعري لان القرآن حسبنا القضية. فإن لم تجد في كتاب الله أروح للسنة مش الاثنين مع بعض. هذا هو نكارة هذا الحديث. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث ضعيف المنكر أورده أبو داود والترمذي والإمام أحمد والبيهقي والطيرسي وقال عنه ابن حجر العسقلاني وجميع علماء الحديث أنه ضعيف. هذا الحديث ضعفه علماء الحديث كابن حزم وابن الجوزي. ونقل الحافظ تضعيف الترمذي له أنه قال لا نعرف له من هذا الوجه وليس إسناده متصل. وقال البخاري في التاريخ الحارث بن عمرو من عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف بهذا. قال الدارقطني في العلل المرسل أصح من المسند. وقال ابن حزم لا يصح فيه الحارث مجهول وضعفه الزيلعي. والحديث منكر المتن كما ذكره الشيخ الألباني إذ جعل السنة لا يلجأ إليها إلا عندما يعجز عنه في القرآن. فهذا لا يصح. والصواب أن القرآن والسنة وحيين من عند الله تعالى كما قال عز وجل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. جعل السنة إيه؟ تتلى كأنها قرآن تتلى. واذكرنا الواو هنا عطف. والحكمة أجمع الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي أجمع العلماء على أنها السنة. يعني واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. طب إيه اللي مع آيات الله الثانية؟ السنة. إيه اللي بيذكر في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السنة. إن الله كان لطيفا خبيرا. وقد بين الإمام الشافعي أن الله جل وعلا ذكر الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة وهي السنة. سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها مقرونة مع القرآن. فقال سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم علم حاجة غير السنة وعلم حاجة غير القرآن إذن هنا الحكمة بمعنى السنة. وقد ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد أنه صنف كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رد فيه على من احتج بظهر القرآن في معارضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج بها. فقال في أثناء الخطبة إن الله بعث محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأنزل عليه كتاب الهدى والنور لمن اتبعه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصته وعمته وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معنيه شاهده في أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه. وهذا الكلام مروي في كتاب نصب الراية وابن حزم في الأحكام والعلل المتناهية وابن عدي في الكامل والدارم. واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه فكانهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل الوحي وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. يعني جابر بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيفهم الوحي فاللي بينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم بيعمله إحنا نقلده. فالصحابة كانت تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخترع من عندي أنفسها ولا تبتدع من عندي أنفسها. ومما تقدم يعلم أن الذكر هو القرآن والسنة فيكون حفظ الله للذكر هو حفظه القرآن والسنة معا وهذا هو رأي الجمهور. فتكون السنة محفوظة بحفظ الله لها ويكون حفظ العلماء لها وتدوينها من إلهام الله لهم ويكون هذا من الأخذ بالأسباب كما في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. من اللي بيعذب؟ الله عز وجل. بأيدي من؟ بأيدي المؤمنين. يبقى الله عز وجل تسير أوامره كلها وفق إيه؟ أسباب. لكن الله عز وجل يعطل هذه الأسباب ليبين انه لا يعجزه الاسباب. حتى ما ياتي واحد علماني ويقول ان الله عز وجل، كيف انت بتقول ان الله هو الرزاق؟ طب لو واحد قعد في بيته هيرتزق؟ كيف تقول الله عز وجل هو الشافي؟ لو واحد ما خدش دواء وما راحش للدكتور كان هيشفى؟ فنقول له يا احمق، نعم هيشفى، لكن الله عز وجل جعل اسباب حتى يعني يتعاون الناس فيما بينهم وحتى تسير الامور. لكن قد تعجز الاسباب فالله عز وجل او يوقف الاسباب وينفد اوامره. مين يقول ان واحد يخش بطن حوت ويطلع ثاني؟ مين يقول ان واحد مقطوع الايدي والارجل يرزق ويدنه عايش 20-30 سنه؟ مين بيطعمه؟ مين يقول ان رجل لا يحسن ان يرتزق ريال، ان ياتي الناس ويصبوا في حجره الفلوس ويصبوا في حجره الاكل؟ مين اللي جعل هذا؟ مين اللي سخرهم له؟ اوليس الله عز وجل؟ وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم الصواعق المرسلة ان السنة هي المفصلة للقرآن عامه ومطلقه. ونقل عن سفيان الثوري انه قال: السنة هي تأويل الامر والنهي. السنة هي تأويل الامر والنهي. وقال ابن القيم: ان القرآن امر بالصلاة، ولكن بيان في السنة مواقيتها وشروطها وعددها وعدد ركعاتها. والقرآن امر بالصوم، ولكن بيانت السنة شروطه ومحظوراته ومبيحاته والعفو عن من اكل او شرب ناسيا. كل دي من السنة. والقرآن أمر بالحج وأمر بالطواف والسعي، لكن بينك السنة عدد أشواط الطواف والسعي وشروطه. والقرآن أمر بالزكاة، ولكن بينك السنة مقدارها وشروط النصاب. وكذلك فيتضح مما سبق أنه لا غنى بالقرآن عن السنة. ولما كان الأمر كذلك كان لابد أن يحفظها الله جل وعلا بواسطة رجال جند أنفسهم بخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن سمعوها من فمه الشريف وهم أصحابه رضوان الله عليهم إلى عصرنا الحاضر. ويستلزم أيها القارئ الكريم هذا الجهد المتواصل من فصول الأثية. أولا جهود الصحابة في حفظ السنة، هذا ما سنتكلم عنه المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر عليكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. نبدا الان ان شاء الله باذن بالنسبه للاسئله في داخل الدرس. اول يعني ايه اول لفه، وكل واحد ليه استبيان واحد فقط. يعني الشيخ مثلا يجاوب، عايز تستفسر ليك استفسار واحد فقط بس. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بس افهم يعني معنى الحديث مرفوع او موقوف او كده؟ يعني احنا يعني هنتكلم عنه في القادم، لكن كلمه مرفوع اي انه الغرض من الحديث من الذي يرويه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام، اي انه وصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. اما اذا وقف عند واحد من الرواه فيسمى موقوف، فاذا كان عند الصحابي فيسمى موقوف، وان كان عند التابعي فيسمى مقطوع، لانه ما وصلش للنبي، اتقطع في النص. فالموقوف وقف لحد جه حد الصحابي وقف. فاذا كان الحديث من امور الغيبيه الا يمكن الصحابي يقولها من عند نفسه فله حكم الرفع، لانه اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، لكن هو لما جه يحكي حكى عن نفسه، حكى عن الامر ان الله يفعل كذا وكذا وكذا. هذا جابه منين؟ من الرسول عليه الصلاه والسلام. فكل احاديث الغيبيات يكون حكمها حكم المرفوع، الا ان تكون من الغيبيات التي يمكن ان تحتمل من اهل الكتاب، كاسماء بعض الانبياء مثلا. اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث، اسمهم ايه؟ وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، اسمه ايه؟ هذه الامور وان كانت غيبيه، لكن اذا قالها ابن عباس عن طريق اهل الكتاب او قالها كعب الاحبار او قالها اي شيء من هذا الكلام يقبل، لكن هذه ليست من الامور الغيب التي يبنى عليها اعتقاد. اما امور الغيب التي يبنى عليها اعتقاد فلا تكون الا مرفوعه وان كانت موقوفه. والله اعلم. شيخنا بالنسبه لمساله عداله الروايه، بعض علماء الحديث بنى العداله على امور يعني صعبه، مثلا ان شخص وجده يعني لم ياخذ عنه الحديث انه وجده مثلا يركب فرس وينطلق به بسرعه مثلا، اشياء كهذه. نعم. فما هو الحد وما هو المعتبر في هذا الامر؟ نعم. طبعا العلماء فعلا ما بين متشدد وما بين متساهل في الحكم على الرجال. فنحن خدنا الطريق الوسط وخدنا العلماء العدول كالبخاري والامام مسلم وابو داود والترمذي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كان في بعض التشدد، وسفيان الثوري. هؤلاء هم الذين يحكمون على الرجال حكم متوسط. قد يتشدد بعض الناس جدا، وكما تفضلت بانه ممكن واحد لو شافه بيجري لا يقص بحديثه، لكن هذا يطرح. ما هو الضابط؟ هم اهل الوسط دول الا لم ياخذوا مثل هذه الامور بينوا. فهؤلاء اهل الوسط هم الذين اخذ منهم الامام المزي كلامه في تهذيب الكمال، وهم الذين اخذ منهم ابن حجر العسقلاني في كلامه على تهذيب الكمال، وهم الذين اخذ منهم ابن ابي حاتم في سؤاله لابيه عن بعض هؤلاء الناس، فاخذ بشكل معتدل منضبط. اما بعض الناس قد يتشددوا، فبين العلماء ان هؤلاء متشددون، فعرفنا ان هؤلاء متشددون وعرفنا ان هؤلاء منصفون، فاخذنا بقول المنصفون. جزاك الله خير شيخنا. طب بس استثناء على الحركة كنت بتقوله في موضوع انه في حاجات في قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعتبرش تشريع، زي موضوع مثلا الوضوء ما بين الجماع مثلا للزوج، ازاي نفرق ده؟ لانه هنا برضو يعني ايه اللي خلانا الموضوع زي ده ممكن يكون تشريع، ممكن يكون انه واجب عليا او مستحب عليا ان انا اعمل كده، فمنين قلت ان هو بس مجرد نصيحة او رأي من الرسول؟ صحيح، هو العلماء يقولون اوامر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفها. وين يكون الصارف؟ اما في نفس النص او في نص اخر. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، اصبحت صلاة السنة قبل المغرب فرض ولا سنة؟ فرض. ثم يقول في اخر الحديث لمن شاء، فهنا تحولت من فريضة الى ايه؟ الى سنة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى اهله واراد العود فليغتسل، وفي لفظ فليتوضأ. لحد هنا اصبح الوضوء او الاغتسال ايه؟ فرض. فاذا بين النبي العلة من الفعل فبان هنا انه خرج مخرج النصيحة. يعني مثلا لما اقول لك ما تشربش على الاكل، لو انا النبي قلت لك ما تشربش على الاكل اصبح امر، اقول لك لان الشرب على الاكل يفعل كذا وكذا وكذا، يبقى انا بقيت هنا النبي، بقيت النصيحة طبيب. طب ليه خد على نصيحة مش سنة؟ يعني مش قلت لا، اللفظ نفسه يعني بين العلة من الامر. الله عز وجل ما يبين علله من الاوامر، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال توضأوا من لحم الجزور، طب ليه؟ ما عرفش. لو بين ليه يبقى ممكن نقول خرجت مخرج نصيحة، او خرجت مخرج ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد منك التنظم او شيء من هذا القبيل. لكن طالما ما بينش يبقى الامر على وجوبه، ما في تغيير في الامر. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بمسألة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فلو كان العملية بالتخيير كان امرهم، لكن حيث انه لم يامرهم علم ان اوامره على الوجوب. فمن خلال السياق يبان بقى هل هذا الامر هو امر في ذاته ام امر تخييري. يا ايها الذين من ضمن الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، هذا امر. فاتبع قول ذا خذ الصلاه فانتشر في الارض، هذا ايضا امر. لكن امر الانتشار هنا المقصود به على الوجوب ام انه باللغه يقال ان كل امر جاء بعد حظر يفيد رد الامر الى ما كان عليه. انا بقول لك اوعى تخش الاوضه دي، لان في امراه بتغير هدومها جوه، خلاص المراه مشيت من البيت خالص، بقول لك ادخل الاوضه يعني لو شيء. بس بالنسبه للحديث الارث يا شيخ اللي هو اللي كان ابن مسعود قال ان هو ضل لو قال ذلك، هو ده حديث صحيح في البخاري؟ نعم. طب وهل في جمع بين الحديثين؟ لا، ابن مسعود أخطأ، أخذ بالآية. يقول ابن حجر ومن هذا الحديث يفهم أنه من أجاب بالعموم فقد أصاب ما لم يأتيه نص التخصيص. يعني أنا ما عندي دليل فرجعت للقرآن لأنه هو الأسهل، ممكن جدا يكون جزء كبير مننا حفظ القرآن كله، فاستدلالك بالقرآن سهل، لكن استدلالك بجزئيات الحديث أمر صعب. فأنا ما عندي دليل فأجبتك بالقرآن، ما أكون قد أخطأت. لكن من علم حج على من لم يعلم، فاذا جه واحد وقال لي لا في حديث عكس اللي انت بتقوله يجب ان انصاع اليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل البنت لها النصف، دائما اللي تكون اقل درجه تكون تاخد اقل من اللي الدرجه اللي اعلى من الدرجه اعلى منها. فاذا كانوا متماثلين، وان كانت اقل منها درجه ومختلفين ياخد قدها. يعني لو منها درجه اقل منها درجه ومختلفين ياخد قدها. يعني لو الابن الاخ لو حورس مع عمته هي لها النصف وهو له ليه النصف، لان هو اقل منها درجة فذكوريته رفعته الى قدره. طب لو كان بنت، طبعا كل من تدلى برحم لا يرث وكل من تدلى بعصب يرث، يعني هو ترث. لكن هل ترث قد عمتها؟ مش على نفس الطبق، مش بتحفظها، مش على نفس الطبق. يبقى تاخد تكملة الثلثان كأنها اخت كمل الثلثان، فتاخد السدس. فهنا من هذه. وطبعا الاخت خدت فلأولى عصب ذكر. فاهل التعصيب ياخدوا اللفاظ، اهل النفروض هم اللي ياخدوا الحدود. معنى الاثر، الاثر الاثر من من من شيء تعثرك عندنا. فمن اهل الاثر التعصيب يعني معناها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر حق الفرائض المروي باهلها خلفا، فما بقى اما ان يكون عن فلأولى صحابي او عصب ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن تابعي. هذا التعصيب يخرج تبع تابعي المصاب من يكون قديم، فالمهم ان يكون قديم. فكلمة الآثار يعني الأشياء القديمة. فأي خبر يأتينا عن واحد ما شهدناه تسمى آثار. فإذا كانت كلمة آثار نميزها عن ما كلها تسمى أخبار، لكن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أحاديث، والتي عن الصحابة تسمى آثار حتى نفصلها عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جزاكم الله خير. هل يصح ان نقول يا شيخنا ان السنه مكمله للقران؟ لان بعض الناس اعترضوا على هذه الكلمه، قالوا كيف تقول انها مكمله فان القران ليس بناقص. نعم، لا يجوز ان يقال ان السنه مكمله للقران، لكن البيان قد يكون فيه تكميلا. يعني البيان قد يكون من التكميل البيان. يعني هنا القران ذكر السبعه اللي انت لا يجوز انك تتزوجهم، المحارم، وما ذكر الجمع بين الزوجه وعمتها او خالتها. فجاءت السنة وزادت على القرآن مثل هذا الأمر، فهذه الزيادة من باب البيان، لكن تعتبر زيادة تكميلية. فأدبا مع الله عز وجل نقول أن السنة مكملة للقرآن، لكن نقول مبينة، والبيان فيه الكمال فيه التكميل. شيخنا، وعايز أعرف المقدمة بتاعت النهاردة، هل هي مرتبطة بمقدمة ابن حجر أم هي مقدمة من سنة النهاردة؟ لا، مقدمة للسنة عموما. يعني هي تتكلم عن كل كتب السنة. أيوه، حد ما نوصل عن البخاري، أنا هقف عند البخاري وأنتوا تكملوا، أنا هديكم المقدمة دي، أنتوا هتكملوا القراءة فيها تفهموا كل كتب السنة قامت إزاي. يعني أنا هقول لك إزاي البخاري جمع كتابه، إزاي الإمام مالك عمل المسند، إزاي الإمام أحمد عمل المسند، ازاي النسائي كان تلميذ البخاري وان لم يلقاه، او يعني على خلاف بين العلماء هل روى عنه او لم يروى عنه، وهكذا. يبقى انت عارف كتب السنه مرويه ازاي، لكن اليمين البخاري فدي مقدمه عامه في السنه كيف اتولد، عشان تبقى فاهم الاول. لان كثير من الناس فاكرين ان يقول لك البخاري جه سنه اتولد البخاري سنه 193 للهجره، يقول لك بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام 180 سنه، فكيف يكون روى حديثه وتقول اصح كتاب بعد البخاري؟ فده لانه احمق. فاحنا علشان لا نقع في مثل هذه الاخطاء نفهم قصه جت ازاي. قصه جت ازاي؟ احنا هنقول اول جهود الصحابه في حفظ السنه، بعدين جهود التابعين في حفظ السنه، بعدين بدايه تدوين السنه، بعدين بدايه تصنيف السنه. يعني في حاجه الاول مرت بيها السنه بالتدوين الاول، انها دونت في زمن عمر بن عبد العزيز. بعد ما دونت سنفت، فدونت كيقول احد السلف، يقول لرجل حدثني عن حديث ابي بكر، فقال يا جاريه ائتي لي بالجزء السابع عشر من مسند ابي بكر. فضحك الرجل، قال تقول السابع عشر لم يروي ابو بكر الصديق 17 حديثا حتى تكون تقول الجزء السابع عشر. قال كل حديث ليس لي فيه عشر طرق فانا فيه يتيم، عندي لابي بكر 30 جزءا مسندا عن ابو بكر. يعني بقى عن ابو بكر مين؟ صغار الصحابه، فممكن الحديث عندهم يتعاملوا فيه من خلال الاسناد. يعني حديث انما الاعمال بالنيات يقولون انه ده 70 حديث، 70، مع انه ملوش الا طريق واحد، بس من بعد يحيى بن سعيد الانصاري روى عنه 70، فيبقى الحديث 70 حديث. لما يقولوا صحابي روى 4000 حديث، صحابي تاني روى 2000، مش ده لوحدهم، قد يكون نفس الحديث هو. فالبخاري لما ينتقي من 200,000 حديث، ودي للاسف حتى اللي بيدرسوا في الازهر شيوخ الحديث مش فاهمين النقطه دي، لما يقولوا البخاري جمع كتابه من 300,000 حديث، النبي ما رواش 300,000 حديث. يعني انتقى من طرق الحديث ال 300,000، انتقى الثمن ال 4000 دول في المكررات انتقى. فمثلا عنده زي ما يعني مش ده تفصيل ده شويه، مثلا لما جينا الحديث الاولاني حديث بدء الوحي، قال حدثني الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثني سفيان. الحميدي كان عنده مسند اسمه مسند الحميدي، وسفيان بن عيينه ايضا عنده كتاب سنن يرويه. فالحميدي راويه سفيان بن عيينه وتلميذه، فاذا قيل الحميدي وسفيان مش محتاج يقول ابن عيينه، خلاص الحميدي لم يروي عن الثوري، ما رواش الا عن ابن عيينه. فقال حدثني سفيان، قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري. البخاري جاب الحديث ده ليه؟ لانه كتب كتاب بدء الوحي، فقال لما كان ده، قال استقراء ابن حجر بيقول لما كان الوحي بدا في مكه ثم انتقل الى المدينه، فأتى بإسناد أوله مكي ثم انتقل مدني. فالحديث ده جاء بسبع طرق في صحيح البخاري. نقى الطريق الأولاني ده إن دول الرواية الوحيدة اللي فيها اثنين مكيين وبعدين الباقي بعد كده كله مدني، كله من أهل المدينة. فالبخاري لما ينقي من 4000 حديث من 300000 حديث، يعني من 300000 طريق، فيقول أقوى الناس عن يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا الإمام مالك، فيقدم رواية الإمام مالك مثلا عن رواية الليث بن سعد، لأن مالك كان ملاصق ليحيى بن سعيد الأنصاري، ده في المدينة وده في المدينة. فالبخاري ينتقي هذا الطريق ويترك هذا الطريق، مش إن انتقى الكتاب ده 300000 حديث قاعد ينقي ده حديث عن الصلاة حطه ده حديث عن السنة حطوش، لا، انتقى طرق حديث معينة. فالحديث نفسه قد يكون له 10 طرق، البخاري يختار طريق منهم، مسلم يختار طريقين، ابو داود يختار طريق ثالث، ممكن يكون عند البخاري الطريق ده فيه كلمة ناقصة فيقف عند ايه دي، لان الاسناد ده هو اللي ارتضاه البخاري. يأتي مسلم يقول لك لا الاسناد الثاني ارضه ايضا صحيح، فهذه الكلمة فيها فائدة فيرويها، فيبقى درجته اقل من البخاري شوية. يجي ابو داود يقول لا حتى الرواية دي في واحد وان كان صدوق فقط مش ثقة، الا انه بين بروايته معنى الحديث اللي عند البخاري فيجمعه. فكلمة من 300000 حديث يعني من 300000 طريق، ممكن يكونوا كلهم يصفوا على 10000 حديث كمت، لكن هذه طرق الاحاديث ترتضي البخاري هذا ولم يرتضي هذا. والله يعني هو رحمكم الله هو تعتبر تدوين السنة ومناهج اصحاب الكتب الستة في كتبهم لحد ما نوصل للبخاري. هنتكلم بقى في مقدمته عن المقدمة بتاعت حاجة بس بشكل مختصر. جزاك الله بخير. تفضلت حضرتك في حديثك ان فقه الحنفية اعتبر السنة اقل مرتبة من القرآن. نعم. يعني هل لهم سنة ذلك وما يسلدهم، لان انا يعني بالنسبة لي المعلومة جديدة. هم لهم ثلاث اشياء وقعوا فيها. اولا انهم كانوا في البصرة، والبصرة لم يكن الحديث فيها منتشر بخلاف الكوفة. الكوفة كانوا علماء حديث، ولذلك يقول الإمام مالك قولة قاسية شوية، يقول كل حديث جاء بصري لا أصل له في الكوفة ولا في المدينة فاضرب عليه. لكن هذه مبالغة. فهم قالوا إن إحنا عندنا إحنا ما عندناش قوة في الأحاديث زي الكوفة وزي المدينة، فاعتمدوا على القرآن فقط. ثم لما جاءتهم السنة، علماء بقى تلامذة أبو حنيفة، لما جاءتهم السنة قالوا إحنا ما نقدرش السنة ظنية اللي رواها رجال حفظوها رجال بالظن، فما نقدرش نرد القرآن بهذه السنة. فلما يأتي عندهم لفظ عام في القرآن وجاءت السنة تخصصه لا يقبلوا هذا الحديث، يقولوا أن القرآن قطعي يقيني قطعي الثبوت والسنة ظنية الثبوت، فيقدموا القرآن على السنة. يعني الحديث اللي أنا قلته ده على مذهب الأحناف لا يقبل، حديث ابن مسعود ده لا يقبل عندهم، لأن القرآن ما ذكر أن الحفيدة تجلس مع البنت، الرباعي الحفيدة ما تجلس مع البنت، فبالتالي لا يقبلون مثل هذا الحديث لأنه زيادة عن علم القرآن. فلذلك هم يردون الحديث حتى لو خالف قياس القرآن، هذه مشكلة. جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال في أن الصحابة عدول ولا لا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج لما قال فليبلغ شهادة الغائب، هل هذه نقول انهم كلهم عدول ولم ينتقل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انت وانت وانت اخبر يعني ممكن، بس احنا عندنا الآية اوضح، يعني طالما الامر على العموم فما نقدرش نخصص عمومه ده الا بدليل. وربنا قال والسابقون الاولون من المهاجرين كلهم والانصار كلهم، ثم قال والذين اتبعوهم باحسان، الباء هنا شرطيه من الاحسان، لكن جاء المهاجرين والانصار لانهم الاصل ان اتباعهم باحسان لم يذكر الله امرا معلوما. وطبعا الايات كثيره جدا، قول الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، مش بمثل ما امنت به، فامنوا بايمان الصحابه، فالصحابة كلهم عدول مما عدلهم الله عز وجل. طبعا قد يأتي متنطع ويقول طيب ما كان في منافقين في المدينة، كيف تقول ان في منافقين وان الصحابة تقول كلهم عدول؟ من من من من نعم الله عز وجل ان السنة لم تترك شيء. ما هو الامام البخاري في الادب المفرد أن عمر بن الخطاب لقي رجلا كان خوي عمر، كان من المقربين إليه، فوجده يبكي. قال: ما يبكيك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج 17 رجل من المسجد وأنا منهم. قال: أنت من المنافقين، وجهي من وجهك حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قبل ما يموت بكم شهر وقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، اطلعوا برا المسجد، انتم منافقين. فهؤلاء الناس علموا انهم منافقون فلم يحدثوا. فيش حاجه ربنا سابها كده من المصادفه، ولا ليس من الدين كده كانها سفينه تتخبطها الامواج. فهؤلاء المنافقين لم يحدث منهم واحد ابدا ابدا، وعلم المنافقين. طيب واحد هيقول: لو كان الكلام ده صحيح، طب ليه عمر بن الخطاب ما كانش بيصلي على واحد يموت الا لما حذيفه يصلي عليه؟ لان نص الحديث بيقول ان عمر ما كانش شاهد لما قابل الراجل. قال له: انت عارف ليه؟ قال له: النبي طردني من المسجد. قال له: انت من المنافقين، وجهي من وجهك حرام. لكن بقيه الصحابه كانوا عارفين المنافقين. شفنا في قول سمعته الحقيقه لا اذكر حتى مصدره منين، بس بيقول الايات اللي بتاتي في القران بتقول: افلا يتدبرون، على ان كلمه التدبر اللي هي اللي بتبع الخلف، يعني ان امشي وراء الدبر يعني، فيبقى المفروض ان اتباع الايه. وافلا يعقلون من كلمه العقل اللي هي ان الواحد يعقل شيء يمسكه، يعني يبقى المفروض يعني تضبط نفسك في اللي يجي ده. وافلا يتفكرون هي دي للتفكر. فهل الكلام ده اي حاجه تعرض علينا في القران والسنه؟ ايه الضابط احنا قلنا المره اللي فاتت؟ هل قال بهذا الكلام احد من السلف؟ يعني الصحابة فهموا الآيات دي بالشكل ده، هل ده قرآن جديد ولا قرآن من زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب لو من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هل الفهم ده فهموه الصحابة ولا ما فهموش؟ فإما أن نكون أفهم، يعني ابن مسعود لما راح للراجل اللي كان بيقول سبحوا الله، يقعدوا عدوا على الحصى، احمدوا الله، فقال لهم: إما أن تكونوا أهدوا من أصحاب محمدا طريقة أو تكونوا على ضلال. ملهاش حل تاني، يا أنتوا أهدى منهم يا أنتوا على ضلال، تختاروا إيه؟ طيب هيقولوا إحنا أهدى منهم، نقول لهم: طب ربنا امتدح اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما قلنا في الايه، مين امتدحكم؟ بس يسقطوا على طول. بس يا شيخ، السؤال بتاع اخونا محمد صافين كان بيسال على حكايه النبي صلى الله عليه وسلم لو بين العله في الحديث، حد بيقول ده يعني بيجري مجرى النصيحه، مش لازم يكون حديث واجب يعني العمل به، او يعني لا مش في كل مره، السياق نفسها يفهمنا. طيب لو السياق، لو السياق زي الحديث اللي احنا ذكرناه، نعم ده خرج مخرج النصيحه. بس برضو هل يفضل الحديث ده او العمل بالحديث ده؟ لا لا، اللي يخرج على الله استحاله يعتبر سنه مستحب. نعم، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم امر ثم يعني لم يوجب الامر تصبح سنه مستحبه. الصحابه مصاب عليها الانسان بالضبط. بالنسبة مسألة عادات الرواية مرة أخرى، بالنسبة لبعض الناس يعني على الفضائيات دي، طبعا مسألة مثلا ما جد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، مثل مثلا أبي بكر و اللي هو سيدنا عمر جلده نتيجة في شهود الحج، قالوا هذا الكلام يعني كيف يقبل عدالة هذا الرجل مع أنها أسقط عنه العدالة؟ لا، لم يسقط عنه العدالة، يعني بعد ما إنما أسقط عنه الشهادة. نعم، وهناك فارق عظيم جدا بين الشهادة وبين الرواية. نعم. او تقبل شهادة المرأة وحدها؟ نعم. لكن تقبل رواية المرأة وحدها؟ نعم. نعم. بالاجماع. نعم. بالاجماع. نعم. او تقبل شهادة الطفل؟ لا. او تقبل رواية الطفل المميز؟ نعم. اذا الرواية غير الشهادة. الرواية غير الشهادة. من تحمل الرواية وكان صاحب دين فهو يتحمل روايته. اما الشهادة فده حكم شرعي. فعمر بن الخطاب اقام الحد على ابي بكر وارضى شهادته وهو يعلم انه صادق وما فعله هو الحق. يعني حتى لو اصاب الصحابي حتى لو حتى يعني انت قد تعلم الحق، هو ده الفرق، انك انت موقف عند الدين ولا متجاوز. الرسول عليه الصلاه والسلام هو النبي عجز على انه يميز المساله من ناحيه الشرع، ولكن ميزها من ناحيه البشريه. جاءوا رجل وقالوا المراه دي زنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى من تنجب. المرأة لما زنتش وما عنده شهود، قال: انظروا الى من تنجب. اذا انجب عظيم، اذا نزل عظيم الاليتين غليظ الشفتين اشعث الشعر، فهو الذي اتهمت به، وان خرج غير ذلك فهو لزوجها. فخرج على الوصف الذي قال النبي انها من الذي اتهمت به، فقال: لولا شرع الله لكان لي ولها شأن اخر. اذا تيقنوا انها زانية بس ما يقدرش يعملوا حاجة. اذا هنا الرسول عمر بن الخطاب تيقن ان المغيرة صادق، تيقن ان ابو بكر صادق في حكمه على المغيرة، الا انه الشرع الزمه. نعم. الشرع ألزمه. يعني أخذ أخذ بالظاهر. نعم. نعم. فالشهادة خلاف الرواية. لكن هذا يتكلم هذا الكلام جمال البنا أحمق. نعم. ما يفهم الفرق بين الرواية والشهادة. وهلا ما نقبل شهادة المرأة. كل أحاديثها عائشة لا نقبلها. فهل هذا قال به أحد؟ جزاك الله خيرا يا شيخنا. معلش برضو عايزين تأكيد تاني على موضوع التساوي في القرآن والسنة، لأن الموضوع ده يعني مسار لغط كتير في مصر بالذات، ان هم معتبرين السنة ان ما ينفعش تنسخ مثلا القرآن او حاجة زي كده. لدرجة ان انا سمعت برضو الحديث بتاع الميراث ده، ولقيت واحد من الشيوخ بيفسره بيقول ان الحديث ده كان قبل نزول الآية، يعني الرسول قبل ما تنزل الآية فده كان الحكم اللي الرسول عارفه من قبل كده فنفذه، بعد كده نزلت الآية هي اللي نزلت يعني الحديث. مش هل ياخد تكملة الثلثان دي؟ مش واضح بنتكلم عن الآية يعني. بيقول بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثان، من وين جاب ان البنتين لهم الثلثين؟ من وين جابها؟ ومين قال ان البنت النصف وللاخت النصف؟ من وين جابها؟ طب احنا لما نتسأل السؤال ده يعني ايه الدليل؟ لان لو عدنا نقول الحديث ده يعني الحديث دليل قطعي، يعني الحديث نص في المسألة. يعني واحد بيقول لي ايه الدليل على ان طاعة الرسول طاعة منفصلة؟ قلت له اطيع الله واطيع الرسول، قال لي ايه الدليل في كده؟ فاذا كنت محتاج على الشمس دليل ما هجيب لك دليل. يعني انا بقول لك الشمس طالعة ودون النور، بتقول لي ايه الدليل على كده؟ انك تبص بس. يعني لما اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث بهذا الوضوح ويقول ان الحفيدة وتأخذ الصف تكملة الثلثان، نص في المسألة نص. طيب تعالى هنا ولا وصية لوارث، هل يجوز ان انا اكتب ميراثي كله لابني؟ الآية ما وضحتش، هو قال لذكر مثل حظ الانثيين. طيب لو انا حبيت اخلي واحد ياخد كل الميراث واحد لا، يجوز ليه؟ وين الدليل؟ القرآن قال ماشي. حبيت ادي ابويا كله الميراث، امتلك خير الوصية للوالدين والاقربين، فانا حد ابويا ام الميراث وولادي هحرمهم كلهم، يجوز ليه؟ وين الدليل؟ فلذلك لما كل من وضع قاعدة، كل من وضع حكما ليس له امر منضبط لن يستطع ان يطبق هذا الحكم. يعني الاحناف لما جم عند المسألة دي وقالوا ان القرآن ان الحديث ما ينسخش القرآن، قالوا طب الحديث المتواتر ينسخ، قالوا طيب وغيره، قالوا الحديث المشهور ينسخ. طيب هل الحديث المشهور في كل الاحوال صحيح؟ لا. طيب على اي اساس ضد الحديث المشهور ينسخ؟ لان وجدوا عندهم اشياء نسخت في القرآن باحاديث، طب يعملوا فيها ايه؟ فقالوا ان الحديث لما يشتهر لدرجة ان الصحابة تعلمه وليس هناك معارض، طيب جبتوا منين ليس هناك معارض؟ مش عرفنا الكلام ده يبقى متواتر، ده مشهور، ده يمكن رواه واحد، قالوا ما رواه واحد بس اشتهر. طيب كم من حديث المشهور موضوع وكم من حديث مشهور لا يصح؟ لكن القاعدة المنضبطة، اذا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بمفهوم المخالفة ان جاءكم صادق بنبأ ايه فاقبل. بس كده كده كده. جزاك الله خير. عايز افهم شيخ، بالنسبة لقول سيدنا عمر القرآن اولا ثم السنة، يعني معنى بالحفظ؟ بالحفظ، بالحفظ. لانك انت لو بدأت بالاسهل، يعني انا كنت مرة بحضر واحد كان بيمتحن في الازهر عشان يبقى داعية، الراجل عارف الرأي المذاهب الاربعة في المسألة دي ايه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظ يحفظكم مش حافظ غير جزئين. فليه؟ لانه استسهل. وبعدين ثمرة انك انت تكون بتعرف تتكلم بالسنة وباقوال العلماء ثمرة سهلة، بسرعة هتقدر تحصلها. لكن حفظ القرآن سخيف. فلو انا عودتك على الاسفل، يعني زي طفل والنفس كالطفل، انت تهمله يشبع على حب الرضاعة، وان تفطمه ينفطمه. فنفس القصة، لو انت عودتك على الكسل على الكسل، ليه احنا دلوقتي اجسامنا بقت سيئة؟ تعودنا على الكسل، قاعد طول النهار في عربية وتحرك كذا. لكن كان زمان المسافة اللي يعني لما تشوف المدينة، الناس كانت بتروح، عمر بن الخطاب كان ساكن جنب جبل احد، تصور كان بيروح من جبل احد لحد منزل الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات بيقف يوم الفجر، بيقف يوم الفجر. فيعني عايز اكتر من كده ايه؟ لكن احنا دلوقتي الامر بالنسبة لنا اختلف، حتى في النظر، النظر تشوف اللي على بعض 10 متر، الناس كانت زمان بتشوف على بعض. قال له كن ابا ذر، فجاب بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم بنصف يوم، شاف على مسافة نص يوم. فالامر مختلف. فطبعا هي دي الاستسهال، الاستسهال انك انت عمرك طب اراد ان يغلق، لان الناس هتستسهل ما بيعرفوش لغة عربية والقرآن ثقيل فحيروا بالمعنى وخلاص. مع ذلك من الاحد يقدر يقرأ الحديث بالمعنى، يروي الحديث بالمعنى. نعم، اذا كنت بتفهم في اللغة العربية وتستطيع انه تدخلش، لان ليه منعوا الحديث بالمعنى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الى كان عنده عصا اسمها عنزة، فقالوا صلى الله عليه وسلم الى عنزة، عنزة يعني معزة، فحط معزة وصلى. وقال رجل صلى الله عليه وسلم إلى عنيزة جعلنا قبلة تشريفا لنا، عنيزة اللي هي في القصيم دي. فهذا الكلام لأن مشكلة الرواية بالمعنى، مشكلة الرواية بالمعنى، لكن لو أنت حضرت ألفاظك وتستطيع أن تروي الحديث بالمعنى خلاص. جزاكم الله خير يا شيخنا. بالنسبة لهذا الرجل يعني لو قال لنا أحد على هذا المنافق الذي استقبله عمر وقال له ما لك تبكي، لو قال لنا أحد كيف أنه منافق ويبكي، لماذا يبكي؟ فضح على ما فضح يعني يبكي بكاء الفضح يعني. هو كان مستور الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اطلع برا الجامع، أمال هم ليه جايين الجامع؟ خايفين من كلام الناس. فاتفضح ما على حد هيجوزه ولا حد هيتعامل معاه وانتهت المسألة. لا يبكي على مثلا يعني هو في المدينة المنافقين والكفار، ما كانش فيه كفار، فالمنافقين كما قال عبد الله بن أبي بن سلول قال إن هذا الدين حسن بعد غزوة بدر. أصبح شوف ابن مسعود حتة راعي غنم ما يسويش ثلاث تعريف، بقى ابن مسعود لما يخش مجلس الأمرة توقف توقف الأمرة. ليه؟ لأنه ابن مسعود، لأنه أنس بن مالك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم خادم، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مسعود كان عنده 120 عيل وكان ما بيعرفش عد فلوسه من كثرتها، من مواليه محمد بن سيرين، من مواليه. فطبعا الشرف ده خده بايه؟ بالدين. فالمنافق انا كنت متستر كل ده عشان ما حدش يقول عليا منافق، فاتفضحت لا حد هيتعامل معاه، ولو قال له عمر قال له يوجه من وجهك حرام، كان ممكن لما يديني يروح ياخد من عمر فلوس، ممكن لما يديني يشتغل عندي عمر حدش هيتعامل معاه. بس جزاكم الله خير يا شيخ. تختم الشيخ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. طبعا يعني هذا يعني دروس العلم الاكاديميه اللي احنا بداناها في هذه الدرس ان شاء الله، ونرجو ان تصبروا قليلا لان قد تجدوا بعض الثقل في الكلام عن العلل والكلام عن الحديث وكده، واحنا هنبسط ان شاء الله بقدر استطاعتنا، لكن ان شاء الله تكون هذا يعني الانطلاق لتكونوا طلبة علم باذن الله عز وجل، وطلبة علم في الفقه والحديث معا، لان كتاب فتح الباري يجمع بين الفقه والحديث باسلوب سلس وبشكل جيد. فاصبروا ان شاء الله رب العالمين، لعل الله عز وجل ان ينفعكم وينفع بكم وان تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى عنكم ويرضى بكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم.